يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهديت إلى زميل لي نوعا من الأعشاب تستخدم للعلاج، وهو نوع نادر فلم يستفد منه، فقد احتجته الآن، فهل من بأس إذا أخذته منه؟ لا، العارض في هبته كالكلب يقيل ثم يعود بالقيل، لكن إن عطاك إياه بدون أنك تسأله إياه خالف. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهديت إلى زميل لي نوعا من الأعشاب تستخدم للعلاج، وهو نوع نادر فلم يستفد منه، فقد احتجته الآن، فهل من بأس إذا أخذته منه؟ لا، العارض في هبته كالكلب يقيل ثم يعود بالقيل، لكن إن عطاك إياه بدون أنك تسأله إياه خالف.